إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على جميع الناس وعلى جميع الشعوب والأمم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان به واتباعه فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على جميع البشر، على كل شعوب الأرض، على الأبيض والأحمر والأسود. أوجب الله عليهم جميعا اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم الله تبارك وتعالى على كل من أنكر نبوته ورسالته بأنه كافر من أهل الأحزاب، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. كل الشعوب الآن في الشرق والغرب، في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، في أنحاء الدنيا، بمجرد سماعهم من النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يصدقوا بنبوته فهم من أصحاب النار. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسالته عامة، عام لجميع الناس، ليست قومية لأمة من الأمم كالرسالات السابقة. فإن موسى كان رسولا إلى بني إسرائيل، وكذلك عيسى، وإلى عاد أخاهم هودا. كانت الرسالات فيما مضى قومية خاصة بقوم معينين لا تتعداهم، إلا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فهي عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وأوجب الله سبحانه وتعالى كذلك محبته، محبة النبي عليه الصلاة والسلام فرض لازم واجب على كل إنسان، على كل إنسان أن يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وأن يحبه، وإذا آمن به عليه أن يحبه. فلو قال آمنت به لكن لا أحبه هذا ما آمن. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي البخاري من حديث عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. كان قد أخذ يد عمر الخطاب، يده في يده، فقاله عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك، والآن تم إيمانك يا عمر، إذا كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبتك لنفسك. إذن المؤمن لابد أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة نفسه. نجد الصحابة عليهم رضوان قد طبقوا ذلك وضربوا أروع الأمثال في فداء النبي عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وبأموالهم بأرواحهم بكل ما يملكون، قدموا ذلك رخيصا في سبيل الله ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الصديق أبو بكر أول رجل في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يهدي رسول الله بنفسه ويهديه بماله ويهديه بولده يهديه بكل شيء. وكان صاحبه في الغار هاجر معه تلك الهجرة وخاطر بنفسه وبروحه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فخلد الله تعالى ذكره في كتابه العزيز: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. خلد الله ذكره لصدق محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول حسان بن ثابت: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، التالي الثاني المحمود سيرته، وأول الناس طرا صدق الرسل، والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، خير البرية أزكاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حمل. الرجل الثاني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام الصديق أبو بكر. كذلك عمر الخطاب وغيره من الصحابة كانوا يفدون النبي عليه الصلاة والسلام بأرواحهم. لما كانت وقعت أحد أشرف النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو طلحة رضي الله عنه: يا رسول الله لا تشرف، لا يصفك أو لا تصفك سهام العدو، نحري دون نحرك، يعني أن أصاب بسم في نحري أحب إلي من أن يصاب نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك. لما رمى المشركون السهام تجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام تلقاها الصحابة بأجسادهم، فأصاب سهم عين قتادة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه، فتدلت عينه إلى وجنته، وقعت عينه أصابها السهم فتدلت تعلقت بشحمة أو بعصبة إلى وجنته، فردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكانها فكانت أجمل عينيه. ولهذا لما وفد حفيده عاصم ابن عمر ابن قتادة على عمر ابن عبد العزيز قال: من أنت؟ قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. فقال عمر: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبت بماء فصارت بعد أبوالا. قال: هذه الفضائل، هذه المكارم، كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لا نظير لها ولا مثيل لها. ابن مسعود كان خارج المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا، فجلس وهو على الشمس، سمع الأمر اجلسوا فجلس، فقال تعالى ابن مسعود، الخطاب لم يكن له لكن سمع اجلسوا فجلس. هكذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه لما دخلت حلقة المغفر وهو غطاء الرأس في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتزعها أبو عبيدة بأسنانه حتى وقعت ثنيتاه، لما السنون وقعت كسرت سقطت ثنيتاه لما انتزع المغفر حينما انغرز في خد النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقعت معه أسنانه. هذه المحبة، هذه المحبة الصادقة، المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يفدونه بأرواحهم. قال عمر لابنته حفصة لما وقع بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها أمهات المؤمنين ما وقع، قال لها عمر يا حفصة لابنته: والله لو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنقك لضربته، والله لو أمرني أن أضرب عنقك لضربته. ويقول ذلك الفاروق جادا لا هازلا، صادقا لا كاذبا، فلو أمره لفعل. هكذا بلغت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة لا نظير لها. لما كانت وقعة الحديبية أو غزوة أو عمرة الحديبية وفد عروة بن مسعود الثقفي، وكان حين ذاك مشركا، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام ليفاوضه، فرجع إلى قريش وقال: يا قريش والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، دخلت على الملوك، كسرى مشت له، قيصر دخلت عليه، النجاشي دخلت عليه، فوالله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اقتتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. كانوا يتبركون برسول الله عليه الصلاة والسلام، وليعلم أن هذا خاص به، ده خاص خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يقاس على هذا غيره. فلا يجوز التبرك بالصالحين لا بمياه غسلهم ولا وضوئهم ولا بقايا آثار نعالهم، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن هذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا لا نظير له في تاريخ البشرية، في تاريخ العظماء، في تاريخ الرؤساء، وتاريخ البشر عموما. لن يتكرر جيل كجيل الصحابة، لم ولن يتكرر كجيلهم بين أمم الأرض. هكذا كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأعينهم، أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بأن كان الرسول من أنفسهم ويعيش بين أظهرهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا كان الصحابة يفدون رسول الله عليه الصلاة والسلام بدمائهم وأرواحهم وأموالهم وكل ممتلكاتهم، إيمانا بالله جل وعلا ومحبة لرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا كان السلف الصالح جميعا من بعدهم كذلك كانوا أيضا قد ضربوا أروع الأمثال في محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في حفظ حديثه وفي نشر علمه بين الناس وفي تطبيق ذلك، كانوا أفضل من طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إمام أحمد حنبل رحمه الله احتجم وأعطى الحجام دينارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا، كذلك أحمد حنبل احتجم وأعطى الحجام دينارا تطبيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال سفيان: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، لو عايز تحك رأسك حك بحديث بأثر، قل حدثنا فلان فلان أن رسول الله حك رأسه يوم كذا، بأثر تحك رأسك، بأثر تعمل كل شيء بأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سادوا وعزوا، سادوا وعزوا، أعزهم الله سبحانه وتعالى لصدق إيمانهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بسط النبي عليه الصلاة والسلام يده للبيعة، بيعة رضوان، فتناولها الصحابي سنان قبل أن يتكلم، قال: على ماذا تبايع؟ قال: أبايعك على ما في نفسك، على ما تريد أن تبايعني عليه، على أي شيء، أي حاجة أبايعك على ما في نفسك. فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام مفتوحة، شيء على بياض، أي شيء، توقيع على بياض، بيع بس، بايعناك وقول بعدك أي كلام، أي شيء، نقاتل، نسافر، نقتل، نموت، إلى آخر ذلك. هكذا كان الصحابة، فعلموا ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ففي هذه الأيام كما لا يخفى عليكم احتفالات عمت أرجاء البلاد، زعما من المحتفلين أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يسمى بالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. نريد أن نسلط على هذا الاحتفال ضوء الكتاب والسنة، لنكشف عن حقيقته وعن منشئه ومشروعيته. فهذا الاحتفال عباد الله بدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وهذه النتيجة وهذا الحكم ليس هكذا حكما مستعجلا، وإنما حكم بالنظر إلى منشأ هذه البدعة وإلى وصولها وإلى ما يجري فيها من منكرات ومخالفات تغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبضه الله ولم يتوفاه الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن بلغ الرسالة كاملة كما نزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ونزل عليه قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية قال عنها اليهود: يا أمير المؤمنين يا عمر، لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: علينا نزلت يوم عرفة يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في عرفة في صعيد عرفات، نزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. فلقد كمل الله سبحانه وتعالى الدين، ما ترك هناك مجالا للابتكارات والاختراعات والإحداث في الدين، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبة وفي كل جمعة يحذر أمته من البدع: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. يقول هذا أسبوعيا في كل جمعة، يحذر الناس من الإحداث في الدين، لأن البدعة تطمس معالم الدين، البدعة تطمس معالم الدين وتضيع الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يضمحل ويتلاشى: إذا تراكمت البدع بدعة فوق بدعة وتليها بدعة أخرى، يدفن الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تحت ركام البدعة، تختفي آثاره، تتلاشى معالمه، تضمحل آثاره إذا تراكمت عليه تلك البدع عبر التاريخ. لذلك أوصل هذا الباب أغلق تماما: إياكم ومحدثات الأمور. فهل احتفل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما احتفل إطلاقا، 40 سنة في مكة قبل النبوة، حتى قبل النبوة ما احتفل 40 سنة، 10 سنوات أو 13 عاما قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ما احتفل. هاجر إلى المدينة وقضى فيها 10 سنوات أخرى، يعني مكث في الدعوة إلى الله 23 عاما، 23 سنة، ما في يوم واحد من هذه السنوات التي بلغت هذا العدد لم يجمع الصحابة ويقول لهم: تعالوا لنحتفل بيوم ميلادي، ولو كان هذا دينا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ما حصل، إلا أنه كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع ويقول: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. 3 حاجات: الميلاد والبعثة ونزول القرآن، كان يوم الاثنين على النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كان يصومه. لكن يا الاثنين، الاثنين من جماد الآخر، من ربيع الآخر، من رجب، من شعبان، من ذي القعدة، من كافة الشهور، 52 في السنة، السنة الهجرية فيها 350 يوم، على 7 فوق 50، 52، 52 في السنة كان يصومها النبي عليه الصلاة والسلام، يصومها استحبابا لا وجوبا، ويقول: ذاك يوم ولدت فيه. ده بس الوحيد. فإذا أردت أن تحتفل إنجاز الاحتفال فصوم يوم الاثنين، صوم الاثنين بس من أي شهر. لكن يجمع الناس في ربيع الأول ويعتقد أن هذا هو الدين، فهذا خلاف هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ثم اختلف المؤرخون في تحديد وقت ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام اختلافا كثيرا، أقوال كثيرة في تحديد وقت مولده، ولو كان وقت مولده وقتا يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى لحفظ ذلك بالسنة الصحيح، لحفظ السنة. الأيام التي فيها عبادات لم يضيعها الناس: يوم النحر 10 من ذي الحجة معروف، يوم عرفة 9 من ذي الحجة معروف، يوم عيد الفطر 1 من شوال معروف، عاشوراء 10 من محرم، عاشوراء 10 محرم معروف كذلك. الأيام التي فيها عبادة والتي فيها طاعة وقربة لم يختلف في تحديدها وتعيينها. لكن المولد لو كان فيه احتفال لو علم لجاءت السنة ببيان ذلك، لكان في كتب السنة باب ما جاء في الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا وجود له، ما فيش، ما في أي ذكر للمولد في كتب السنة. من جاء بالمولد؟ جاء به الشيعة عليه من الله ما يستحقون. هل جاء به عمر أو بكر؟ لا، وبكر الصديق حكم سنتين ما دق نوم ولا عمل مولد سنتين. عمر الخطاب 10 سنين ما عمل صيوان ودق نوم وقال ليلة مولد نهائي. عثمان بن عفان حكم 12 سنة 12 أو 13 سنة يوم واحد ما عمل مولد اطلاقا. علي بن ابي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمه وصهره قريب، ما احتفل 4 سنين حكم ما احتفل. الحسن بن علي كذلك 6 شهور ما احتفل. معاوية بن سفيان 20 سنة ما احتفل. الدولة الأموية 80 سنة أو 90 سنة ما احتفلوا بالمولد. الدولة العباسية كذلك إلى أن جاء وقت الدولة الفاطمية سنة 361 هجرية جاء المعز الفاطمي من المغرب، وده الشيعة، الشيعة جايين من إيران، فرس ادعوا أنهم من آل البيت، زوروا بهتان قالوا إحنا أشراف، نحن أولاد فاطمة ولا علاقة لفاطمة بهم، ما عندهم علاقة مع فاطمة نهائي. قال نحن من نسل فاطمة وهم أصلا من فرس، وقيل جدهم كان يهوديا، جاءوا وحكموا المغرب وحكموا مصر، حكموها بالبدع والضلالات وحاربوا أهل السنة والجماعة ونشروا البدعة والضلالة، نشروا الموالد، الموالد جاءت منهم قبلهم ما كان في مولد، يعني قبال الشيعة دين مولد كان ما في نهاية في العالم الإسلامي، ما كان في حاجة اسمه مولد أصلا، لا في مصر ولا في العراق ولا في مكة ولا في المدينة ولا في الشام ولا في اليمن إطلاقا لا يوجد. جاء به من الشيعة في القرن الرابع الهجري، عمل 6 موالد، مولد للنبي عليه الصلاة والسلام، ومولد للحسن بن علي، ومولد لحسين بن علي، ومولد لعلم أبي طالب، ومولد لفاطمة، والمولد السادس لحضرة الحاكم الموجود آنذاك، الحاكم الحالي عنده برضو مولد مع آل البيت. بقى 6 موالد أحدثها الشيعة، الشيعة العبيديون وليسوا فاطميين، أحدثوها في مصر ومن ثم انتشرت في العالم الإسلامي. كذلك نشروا الخرافات، زعموا أن الحسين أن قبره في القاهرة، والحسين قتل في العراق، قالوا ضريحه وين؟ في القاهرة، ضريح الحسين، وما علاقة القاهرة بكربلاء؟ كيف جاء من القاهرة إلى كربلاء؟ قالوا مدفون في القاهرة، وهذا كله من الكذب. كذلك أنشأوا الأضرحة والقباب ونشروا الشركة في العالم الإسلامي. شفت الشركة الموجودة في العالم ده كله؟ جابوا الشيعة. ما كان المسلمون يعرفون شيئا يسمى المشاهد ولا أضرحة ولا قباب، جاء بها الفاطميون، جابوا القبر والأضرحة والتمسح بالقبور ودعاء الأموات والموالد والغلو في الصالحين والغلو في آل البيت، كل هذا من تركات الشيعة، من آثار الرافضة على الأمة الإسلامية، ما كانوا يعرفون ذلك إطلاقا. فهل هؤلاء، السؤال، هل هؤلاء الشيعة الرافضة أقرب وأولى برسول الله عليه الصلاة والسلام من السلف الصالح من الخلفاء الراشدين؟ يعني حيكون أحسن من الخلفاء الراشدين، أحسن من أهل بدر، أحسن من أصحاب بيعة الرضوان، أفضل من هؤلاء؟ هل هم أشد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام من أولئك السلف الصالح؟ حاشا وكلا، ولو كانوا كذلك لوجدهم الله في زمانهم، لكن ربنا جعل لكل زمان رجالا ولكل فترة أهلها، فاختار الصحابة لأنهم أهل تلك المرحلة، أهل تلك المرحلة هم أولى البشرية بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. أي زمن جعل الله له رجاله وناسه، فهؤلاء هل هم أحب لرسول الله من أولئك السلف؟ حاشا وكلا، ومع ذلك لم يحتفل السلف الصالح. إذن هذه بدعة محدثة، وفيها تأسي بمن؟ بالنصارى. النصارى لما قاموا احتفالات الميلاد وقد شهدتها البلاد قبل أيام، قلدهم المسلمون في ذلك، حاكوا النصارى، عملوا ميلاد عيسى، دين ما سموا ميلاد، سموا مولد، والاشتقاق واحد، التصريف والكلمة أصلا مولد ميلاد في النهاية مصدرة واحد، المعنى واحد، سموا المولد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتقدم الصغات. أنا أحب النبي، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنا أحتفل. من قال هذا؟ ملصقات في الشوارع. أنا أحب إذن أنا أحتفل، أنا أحب إذن لا أحتفل، هكذا. أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا أحتفل، لأنه ما احتفل، ما احتفل ولا أمر الاحتفال ولا أمر أصحابه من بعد باحتفال، ولا أحدثه أصحابه من بعده كذلك. أيضا الصحابة ما احتفلوا، فهل هؤلاء أصفى وأصدق حبا له من أولئك؟ حاشا وكلا. ثم إذا نظرنا إلى ساحات المولد، إذا انتقلنا في نظرة سريعة إلى تلك الخيام وما فيها من المنكرات، هل ذلك يرضي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل لو أن الله سبحانه وتعالى بقدرته التي بلغت كل شيء لوحي الله ورسوله وطاف على هذه الساحات، هل يرضى تلك المناظر؟ وعلى رأس الحلقة شيخ يرجحن يضرب النوبة ضربا فتئن، ثم ترفض هديرا وتجن في المقرات. يضرب النوبة ضربا، هل ضرب الصحابة الدفوف؟ هل حمل النوبات؟ في صحابي شأن له كشكوش، في صحابي شأن له نوبة، في صحابي شأن له طاربقة إنقس. ما فعل ذلك الصحابة؟ ولو فعلوا ذلك لما جاءنا هذا الدين، لو اشتغلوا بهذه الأشياء لما عرفنا الإسلام ولا عرفنا السنة. إنما بلغوا هذا العلم ونشروا هذا الدين وجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى عم النور أرجاء الأرض كلها. لذلك إذا نظرنا هذه الساحات نجد فيها أولا الشرك بالله، أول حاجة، أول منكر في تلك الساحات الإشراك بالله. تلقى مدد يا فلان والرايات لا إله إلا الله محمد رسول الله وفلان فلان ولي الله، دي جبتها من وين؟ من وين؟ أين الدليل على أنهم أولياء الله؟ في منشور؟ هل هناك مكتوب؟ هل جاء في سنة القرآن أن هذا من أولياء الله؟ حتى الأولياء الذين جاء القرآن بصلاحهم وسنتهم كذلك بصلاحهم، ما في واحد، ما في صحابي كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر ولي الله ولا عمر ولي الله ولا عثمان ولي الله. الصحابة ما عملوا كده، لكن هذه كلها دعاية طائفية وحزبية، طائفية وحزبية، وكله تكثير للأكوام. الشرك بالله أول منكر من منكرات الموالد. مدد يا أبو العينين، مدد موجودة في خيمة الطريقة الدسوقية والبرهانية أو برهامية بالميم، في مية وفي نية بالميم وبالنون. مدد يا أبو العينين، شرك بالله. تجد صور الشيوخ معلقة صورة مترين في مترين قدر الضربة، لجنه ولا يقدر الولي العارف بالله. طيب ده احتفال، احتفال مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ما علاقة هذه الصور بالاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لو هو شغل بتاع كيمان تعظيم للسادات والشيوخ والكبراء والعظماء، إن كانوا عظماء أو كبراء، عظماء عندهم تعظيم لهم. كل طريقة تقدس شيخها وترى أن شيخها أفضل من بقية الشيوخ وأنه أولى، كما ينسب ويحكى إلى أحدهم أنه قال، يحكي عن عبد القادر الجيلاني، قال إن رقبتي، إن قدمي على رقبة كل ولي، مصارعه قال قدمي على رقبة كل ولي، هو أولي خارج وكذا. طيب ما ولي يسوي شنو يعني؟ قال كراعي في رقبة أي ولي، كراتدة ولا العبور، قدمي على رقبة كل ولي. وكل طريق تدعي أن شيخها خدم الولاية التجانية، قالوا تجاني ختم الولاية، وقبليهم ناس من عربي قالوا ختم الولاية قفرة خلاص، الخطمية قالوا ختم الولاية قفرة، الباقين ده كلهم جماهير سام مشجعين بس تشجيع بس، لكن ولا انتهت قفرة ختم الولاية، الغيام قامت. لو ختمت الولاية معنا خلاص الساعة هتكون بعدها، بتقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، معنا مؤمنين ما في، إذا أولي ما في معنا مؤمنين ما في، لأن أولياء هم المؤمنون المتقون، الله ولي الذين آمنوا. أولياء ما في معنى إيمان ذاته ما في، قالوا ختم الولاية خلاص قفلها، فلا ولي بعدهم، كما أنه لا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لا ولي بعده. كل خيمة وكل طريقة تقدس شيخها وتعظم مدبوعها وتعتقد فيه وترى أنه أفضل من غيره وفي الكتب كلام يطول الوقت لحصره، الكتب فيها خرافات وخزعبلات يضحك منها الصبيان الصغار، الأطفال الصغار يضحكون إذا شرح عندهم هذه الترهات كلها موجودة. العقائد الفاسدة تنشر في المولد، في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الشرك بالله، ويأتي دعاة الضلال فيضلون الناس بالشبهات وبالأقوال الضعيفة ليقرروا في نفوسهم الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول لك يجوز الاستغاثة بالأولياء، ويجوز دعاء الصالحين، ويجوز الطواف قبور الصالحين، ويجوز ويجوز ويجوز، يجوز الشرك بالله بمختلف أشكاله وصوره. ده كله في المولد. هل هذا احتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ والمدايح حدث ولا حرج، المدايح نفسها تلقى بس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأول وفي الأخير كالتوقيع، وفي النص كله مديح للأشياء، الهبر وملو حافر البير جابول ودلو، طبعا حجب لدلو حجب لما سورة وارد بير يعني جابول ودلو حافر البير وعرف السراي والسراي، أشعار كلها مديح للشيوخ. له سلم يا ولد، لأن سمعتها ملحنة بيطار، له سلم يا ولد ليه القلب البيت ولد، قال سلم يا ولد للقلب البيت شنو ولد، قال قلب ولد بيت الرجل عنده 6 بنات داير له ولد، مشى للشيخ قال كان شرح القرعي شرحه في ديوان نكسلة مني صفحة 40 و41 تقريبا، ساق قال لي جيب منهم واحدة، قال داير له ولد، قال عندك بنات، قال لي داير جاهز بدل من جديد أخير يعدل، بس يعدل في الموجود، قال لي عندي 6 جيب منها واحد، قال لي يوم الأربعاء يوم الجمعة بعد صلاة الفجر، يوم الجمعة جابه بعد صلاة الفجر جاب البنت فمسح على رأسها فانقلبت ذكرا في الحال رضي الله عنه، بقت ولد طوالي، يعني جاءت فاطمة ورجعت عبد الله رجعت محمد قلب ولد، عشان كذا قال له سلم يا ولد للقلب البيت ولد. ويقول برعي في ديوانه المليء بالشرك بالله: ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما آتت أنثى للذكورة تقلبه بنت قلبه حول يا ولد. تقول انشر في ساحات الموالد. هل هذا يرضي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما البدع فحدث ولا حرج، وأما الرقص وأما القيام والقعود والأفعال التي لا يقبلها العقلاء، العقلاء من الناس لا يقبلون هذه الفوضى، ناس لافين جاكين بس لافين كأنه في عندهم مباراة جاكين تمرين، ناس كبار 70 سنة و60 سنة و50 سنة كلهم ماشيين دائرة لافين كده يلفوا يمشي بهم كده ويرجع بهم ورا تاني تاني يشوفوا لك قدام ويرجع بهم تاني يمكن 10 أمتار مش دي تمارين، دي رياضة، ده تمرن مش ميدان تمرن، لكن ما تقول ده من الدين، هذا ليس من الدين في شيء، وليس من محبة النبي ولا من اتباعه في شيء. ده كله في الموارد، في مورد احتفال بالنبي كل هذا باسم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الضلالات وهذه الخزعبلات والمنكرات من الاختلاط بالرجال، اختلاط الرجال بالنساء، وما ينشر وما يكون فيه من الفساد، للأسف كل هذا باسم النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان باسم الفوضى لهان الخطب، ولو كان لعبا باسم اللعب لهان الأمر، لكنه لعب باسم النبي عليه الصلاة والسلام. ماشين المورد، ولكن ماشين مورد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه المنكرات من أشكاله وأنواعها، وأعلى تلك المنكرات هو ضياع المعتقد وفساد العقيدة والشرك بالله سبحانه وتعالى، ينشر نهارا جهارا في تلك الخيام، في تلك السرادقات التي نصبت زعما منهم أنها نصبت محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وما هي بالمحبة، إن المحبة في الاتباع، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لاطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، لو كانت المحبة صادقة لكانت الطاعة، المحبة لو صدقت تثمر اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه محبة مزيفة. ولك ألف صلى على الحبيب، ألف على الحبيب، وإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا مدر ولم يعقب. طوال يقول لك أنا، ولكن إحنا لكن حوالا بس لقينا أبهاتنا على كلامنا، بس لقينا أبانا على كلامنا، نضرق أبواتنا وأجدادنا وأهلنا، أبسط السنن وأبسط الواجبات وأبسط التكاليف هو عاجز عنها، ولكن الله يا أخي ما بقدر. ألف ألف على الحبيب، ألف شنو؟ ألف دي تميزة شنو؟ ولك ألف صلى على النبي، ألف دي ولا واحد ولا واحد اسمه يدعي المحبة بلسانه ولكن أقواله تخالف ذلك. فالمحبة ليس الشعارات، إن ترجمة المحبة هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يجوز شهود هذه المنكرات، ما تمشي المورد نهائي إلا منكرا، إلا لتنكر هذا المنكر وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتنقذ من يمكن إنقاذه من تلك الأوحال والمستنقعات التي عصمت بالعالم الإسلامي أنحاء في العالم في مصر والعراق. أما في مصر المورد حدث ولا حرج، غناء ورقص وموسيقى وحكاية لا توصف، مهرجان عبارة عن مهرجان في مصر وفي غيرها من دول العراق والشام وغيرها، فلا قد يكون أخف نوعا ما، لكن كله باطل في باطل، كله باطل وضلال في ضلال. لذلك لا يجوز شهود هذه الاحتفالات ولا يجوز إقرارها إطلاقا، وهي محدثة وبدعة وضلالة، وليس هناك عيد سوى عيدين فقط، ما عندنا إلا عيدين بس، عيد الفطر وعيد رمضان، لكن عيد المولد أو عيد الإسراء والمعراج ولا حتى عيد الاستغلال ولا حتى عيد رأس السنة، كل هذه أعياد بدعية باطلة ليس لها برهان ولا دليل من كتاب ربنا ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما العيد عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال إن الله تعالى أبدلكم خيرا منهما، يوم الأضحى يوم الفطر. قال عندكم عيدين بس، الضحية ورمضان، تاني ما في، لا يوجد عيد ثالث. لذلك علينا أن نتمسك إن كنا فعلا وصدقا محبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نتمسك بسنته وأن نجتنب البدع والمحدثات لأنها ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا، وأن يمسكنا بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وقوم من الصلاة يرحمكم الله.